قال في الإنسان اللمة من شعر الرأس، من شعر الرأس دون الجمة، سميت بذلك لأنها ألمة من المنكبين، إذن ما تكون في المقدمة فإنما من فئة الشعر حيث الطول ودون ذلك، فاللمة دون الجمة، لأن الجمة أكثر، أكثر شعر له جمة، وقال له جمة تكون أكثر من اللمة، فإذا اللمة دون الجمة، والمقصود به شعر طوله وقصره، طوله وقصره. وهكذا يكون صاحب النهاية. نعم. طيب بارك الله فيك. إذا بنا أن سمع يعني حد أو خاطب داء في المؤنث الحق في الشعر بغير باطل. هل سمع يعني عدم وجود الداء بغير باطل في المؤنث الحق في الشعر؟ المؤنث الحقيقي مثال كيف يعني؟ يعني الإنسان بترك التاء في غير النسب، ما يعرف إلا ما حكاه سيبويه، قال فلانا وذهب فلانا، وأما تمنى بنتائج فهذا أول، هذا يؤولون يؤولون، لكن بالنسبة لي الذي هو ما فيه تغيير وله مثنى مغير مفرد عند تثنيته لا، إنه سليم. مثل تمنى الهنداني، تمنى الهنداني كذا وكذا، وما يقال تمنى، هذا ما نعرفه، وإنما سمع في المفرد تمنى، أو سمع في المفرد قال فلانا وذهب فلانا. نعم يتوقف على السماء، هذا الأحسن، لا يقال يتوقف على السماء، لا يقال خرج هند، دخل هند، نام هند، توقف على السماء، على ما سمع به قال فلانا، ذهب فلانا، توقف على ذلك. نأخذ درسا، سهل الذي يحب قال رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحب في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. معنى البيت الأول أن الفعل الماضي لو أسند إلى جمع غير مذكر سالم فإن حكمه في هذه الحالة حكم مجازي التأنيث كإحدى اللبن، فكما أنك تقول سقط لبنة وسقطت لبنة كذلك أيضا مع الجمع هنا غير جمع مذكر سالم، ويشمل غير جمع مذكر سالم يشمل جمع التفسير فتقول قال الرجال كذا وكذا، ويشمل جمع المؤنث السالم قال الزينبات كذا وكذا. هذا معنى هذا البيت، أن غير جمع المؤنث غير جمع المذكر السالم يعامل معاملة مجازي التأنيث إذا أسند إليه الفعل، يعامل معاملة مجازي التأنيث إذا أسند إليه الفعل كإحدى اللبن، أي أنه يعامل معاملة مجازي التأنيث. فإنك تقول في مفرد اللبنين سقطت لبنة وسقط لبنين، يجوز هذا وهذا. كذلك في الجمع غير جمع المذكر السالم فيشمل جمع التفسير وجمع المؤنث السالم، فتقول فيهما قال الرجال كذا وكذا وقال الزينبات كذا وكذا، ولك أن تأتي بالتاء قالت الرجال وقالت الزينبات. هذا واضح، هذا الأصل بالنسبة لجمع المؤنث السالم يؤتى بالتاء. واستثناء جمع أو ذكر جمع المؤنث السالم هو مثلا بعض النحاة، مذهب الكوفيين في جمع المؤنث السالم، الكوفيين مذهبهم عام يا اخوان ان جميع الجموع يؤتى معها بالتاء، جميع الجموع يؤتى بالتاء وتترك التاء ايضا، يجوز هذا وهذا جميع الجموع. فتقول قال المسلمون كذا وكذا وقالت المسلمون كذا وكذا، قال الزيدون كذا وكذا وقالت الزيدون كذا وكذا، لان الكل عندهم اول بالجماعه عند التأنيث سواء كان جمع تفسير أو جمع مؤنث، فجاز بجمع تفسير أن يقال قالت الرجال كذا وكذا لأن المقصود به جماعة الرجال، وقال الرجال كذا وكذا، لأن المقصود به جمع الرجال. وكذلك في المؤنث جمع المؤنث، تقول قالت الزينبات كذا وكذا، المقصود به جماعة الزينبات. وقال الزينبات كذا وكذا، المقصود به جمع الزينبات. فقالوا أيضا هذا الحكم يجري بجمع جمع المذكر السالم، فتقول قال الزيدون وقالت الزيدون، واستدلوا بقوله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله آمنت به بنو، ومنو كما تعلمون يلحق بجمع المذكر السالم، فقالوا هنا جاز الإتيان بالتاء معه إلا الذي آمنت به، ولم يقل آمن به مع أنه يجوز هذا، لكن شاهد استدلال بالآية إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فيقال هذا لم يسلم مفرده، لم يسلم مفرده. كل الذي لا يسلم مفرده عند جمعه يجوز فيه اتفاق الاتيان بالتاء وترك التاء، باتفاق يجوز فيه الاتيان بالتاء وترك التاء كما نقل ذلك الشاطبي عنهم. فتقول قال بنو إسرائيل وقالت بنو إسرائيل، هذا وهذا، آمنت بنو إسرائيل وآمن بنو إسرائيل، لأن مفرده عند جمعه لم يسلم. أما إذا سلم مفرده عند جمعه فلا يجوز عند المصريين، هذا لا يجوز عند المصريين أن تقول قالت الزيدون كذا وكذا، هذا لا يسلم عندهم. وأما ما استدلوا به فكما سمعت مفرده لم يسلم عند جمعه، فهذا يجوز الإتيان معه بالتاء مع فعل المساند إليه ويجوز الترك، فلا دلالة لهم بهذا. وأما بالنسبة لجمع من السالم الذين جوزوا استدلوا بنحو إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات، قالوا لن تركت التاء، الله يقول إذا جاءك المؤمنات وهي جمع مؤمنة، ولم يقل إذا جاءك المؤمنات، فنقول السبب في ذلك هو الفصل، فإذا حصل الفصل جاز هذا وهذا، واضح. السبب في ترك التاء هنا هو الفاصل الكاف هنا، جاءك المؤمنات، أما إذا لم يوجد الفاصل فيجب الإتيان بالتاء. فالذي يظهر الله أعلم أن جمع المؤنث السالم يعامل معاملة مفرده، يعامل معاملة مفرده، فيجب الإتيان بالتاء معه ما لم يتكسر مفرده، ما لم يتكسر مفرده إذا جمع تمنى بناتي، تقول تمنى بناتي كذا وكذا، هذا لا بأس، تمنى بناتي كذا وكذا ما فيه مانع، فهذا هو الحاصل. نعم يجب، يجب الإتيان بالتاء عند المصريين يجب. فعندنا الآن ثلاثة مذاهب، البصريون يوجبون الإتيان بالتاء مع جمع المؤنث السالم، ويوجبون ترك التاء مع جمع المذكر السالم، هذا مذهب البصريين. عندنا مذهب الكوفيين يجوزون الإتيان بالتاء مع الجمعين، مع جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، واضح. فلا يجيبون الترك مع جمع المذكر السالم، ولا يجيبون الإتيان مع جمع المؤنث السالم. عندنا مذهب ثالث يوافق مذهب البصريين، يوافق مذهب الكوفيين في مسألة جمع المؤنث السالم، في مسألة جمع المؤنث السالم أنه لا يجب الإتيان بالتاء، بل يجوز الإتيان بالتاء ويجوز الترك، وهذا مذهب أبي علي الفارسي وجرى عليه المصنف رحمه الله تعالى. بقي البيت الثاني، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بينوا، بينوا أي أن العرب استحسنوا حذف التاء مع فاعل نعمة وبئسة، فاعل نعمة وبئسة، فيجوز أن تقول نعم الفتاة هند، ويجوز أن تقول نعمة الفتاة هند، وهذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. فقالوا استحسنوا فيفهم منه أنه أحسن من الإتيان بالتاء، بل الإتيان بالتاء أحسن، ولكن هذا مستحسن عندهم، هذا مستحسن أي الترك مستحسن عند العربي، وليس معناه أنه أحسن من الإتيان، لا، الإتيان بالتاء هو أحسن. نعمة، نعمة الفتاة هند أحسن من نعمة الفتاة هند. والسبب في ترك التاء هو ما سمعته أنهم قصدوا الجنس، كأنه يقول نعمة جنس المرأة هند، نعم جنس المرأة هند، وإنما قصدوا الجنس هنا، أي العرب قصدوا الجنس هنا، لأن العرب إذا عظموا شيئا عظموا جنسه، وإذا استقبحوا شيئا استقبحوا جنسه، فقالوا بئس المرأة هند، وإذا عظموها قالوا نعمة المرأة هند عظموا جنسه، واضح. كما أنهم يعظمون من شاءه وسببه، فيقولون لله ذره فارسا، لله ذره فارسا، فيعظمون الشيء الذي نشأ بسببه وهو اللبن، مع أنه يتعجبون بالفروسية، فيأتون قبل ذلك بالسبب الذي نشأ عنه هذا الفارس، فيقولون لله ذره فارسا. فهذه أحوال العرب، أنهم نقول هنا إنما قصدوا الجنس بنعم المرأتهم، لأن العرب إذا عظمت شيئا عظمت إيش؟ جنسه، وإذا استقبحت شيئا استقبحت جنسه، كما أنهم يعظمون سببه ومنشأه، فيقولون لله ذره فارسا. قال والحسب في نعم الفتاة استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بينوا. واضح هذا، وسيأتي إن شاء الله من كلام العظيم وبين بمعنى ظاهر. فهم يقصدون بقول النعمة الفتاة ليست العهدية هنا، وإنما هي جنسية، إنما هي جنسية، كأنهم يقولون نعمة الجنس، نعمة جنس الفتاة هن، نعمة جنس الفتاة هن، لذلك يتركون التاء، يجوز عندهم ترك التاء، لأن المعنى نعمة جنس الفتاة هند. نعم. قال رحمه الله: إذا أسند الفعل إلى جمع، فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو لا، فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجز اقتران الفعل بالتاء. هذا مذهب بصريين، وأيضا المصنف على هذا في هذا الموضع في جمع سلام المذكر، لم يجز اقتران الفعل بالتاء، فتقول قام الزيدون، ولا يجوز قامت الزيدون خلافا للكوفيين كما سمعت، واستدلوا بالآية وتقدم الجواب. وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تقدير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود، أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات، جمع تكسير يشمل ما تقدم، إما أن يكون لمذكر جمع تكسير المذكر، أو جمع تكسير مؤنث الرجال والهنود، الأول المذكر والثاني المؤنث. نعم، المنصوب المؤنث الحقيقي للمجاز. قال مثل البصري في جمع مؤنث هو وجوب التأنيث مع الحقيقي للمجاز، يعامل معاملة مفرد، تقدم هذا المقصود، أن هذا مع الحقيقي لا مع المجازي. قالت الزينبات يجب عندهم، أما المجازي فلا. سقطت ثمرات كثيرة، أو ثمرات جمع تمرات، سقطت ثمرات كثيرة، وسقطت ثمرات كثيرة، جائز. قال رحمه الله: وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود، أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات، جاز إثبات التاء وحذفها، ومثلهما أيضا اسم الجمع كنساء ونسوة، قال نسوة، وكذلك أيضا قال قوم وقال قوم كذا وكذا، فمثلهما اسم الجمع، وكذلك اسم الجنس الجمعي كشجرة والبقرة، سقط شجر كشجر والبقر، فتقول سقط شجر كثير، وسقطت شجر شجرة نعم، وسقطت شجر كثير، هذا وهذا سقط وسقطت، فمثل الجمعين اسم الجمع واسم الجنس الجمعي، مثلهما تماما في جواز الإتيان بالتاء والترك. وقولهم اسم الجمع المقصود به المعرف، أما المبني فلا، لا يؤتى بالتاء معه، قال الذين آمنوا كذا وكذا، ولا يقال قالت الذين، مع أن الذين اسم جمع، مع أن الذين اسم جمع، فيقيد اسم الجمع بالمعرف، اسم الجمع يجوز في الإتيان بالتاء ويجوز الترك، يقيد بالمعرف كما قيده خالد الأنصاري، فلا يقال قالت الذين كذا وكذا مع أنه اسم جمع، وإنما يقال قال الذين آمنوا مثلا كذا وكذا، بس الجمع فيه هذا التقييد من الأزهري، وتقييد لا بأس جيد. وأيضا كذلك اسم الجنس الجمعي كما سمعت، شجر وبقر ونخل، سقط نخل، سقطت نخل، يجوز هذا وهذا. تفضل يا أخي. كيف؟ ما هو؟ تقيل يا أخي. خالد الأزهري قبل. خالد الأزهري قبل يا أخي. وهو المحشي على التصريح، والتصريح لمن؟ لخالد الأزهري. أنت كنت تعتقد أن ياسين قبل؟ لا لا. قال رحمه الله: أو جمع سلامة لمؤنث كالهمداد، جاز إثبات الداء وحذفها فتكون قام الرجال وقامت الرجال، فالتذكير باعتبار قام جمع الرجال، والتأنيث باعتبار قامت جماعة الرجال، فباعتبارين التذكير والتأنيث. وقال الهنود وقامت الهنود، وقام الهندات وقامت الهندات. هذا قد سمعت أنه مذهب الكوفيين في قام الهندات وقامت الهندات، وأيضا مذهب أبي علي الفارسي من البخاريين. وتفرد الكوفيون بإيش؟ بجواز ذلك في جمع المذكر السالم. طيب، وقام الهندات وقامت الهندات، فإثبات التاء لتأوله بالجماعة وحذفها لتأوله بالجمع. واضح إن شاء الله. نعم يخرج، مو مقصود، مو مقصود. قال: وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء. وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجاز التأنيث كلبنة، تقدم الشرح. فكما تقول: كسرت اللبنة وكسر اللبنة، تقول قام الرجال وقامت الرجال، ولو أتى بفعله غير مغير كسر لكان أحسن، لأن نحن الكلام على باب فاعل، باب الفاعل. سقط اللبنة وسقط اللبنة، الله أعلم. قال: تقول قام الرجال وقامت الرجال، وكذلك باقي ما تقدم. وأشار بقول: والحذف في نعم الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعم وأخواتها، أي أفعال الملح وأفعال الدم، أخواتها من أفعال المدح وأفعال الدم، ساء أفعال الدم، والمدح حبذا، لكن حبذا لا يتبه إلا على ما سمعته، يتبه هكذا بهذا اللفظ من غير إلحاق علامة التأنيث به وجوبا. فالمقصود بأخواتها ما يفيد الدم والمدح، فمن أخواتها نعمة بسة، من أخواتها بسة، وساء أيضا، ساء المرأة هند، وساءت المرأة هند، مع الدم يجوز هذا. قال رحمه الله: إلى أنه يجوز بنعم أفرادها إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها، وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا، نعم، وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا فيجوز إثبات ويجوز الترك، فالجواب مقدر دل عليه المتقدم. وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا، نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند، ثم سيذكر التعليل لذلك. وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس. نعم، هذه العلة في جواز الإتيان بالتاء والترك الثاني، أن المقصود بفاعل نعم المقرون بالجنس، كان يقول نعم جنس المرأة هند، وإنما قصد الجنس بالفائدة التي أسلفنا ذكرها، أن العرب إذا عظموا شيئا عظمت جنسه، وإذا استقبحت شيئا استقبحت جنسه، كما أنهم يعظمون سببه ومن شاء الله ذره بارك الله. قال: وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس، فعمل معاملة جمع التكسير. نعم هذا هو السبب أنه أسد به استغراق الجنس. فعلى هذا يا أخواني يجوز أن نقول اختلط النساء أو اختلطت المرأة بالرجال، ويجوز أن نقول اختلط المرأة بالرجال، لأن المقصود الجنس. عندنا قاعدة إذا قصد الجنس، وعلى هذا يجوز أن نقول اختلط المرأة بالرجال واختلطت المرأة بالرجال، لأن المقصود الجنس. فإذا قصد الجنس جاز هذا، وهذا يعامل معامل الجمع التكثير، فلا مانع من ذلك. هل ذكر القضري هذا؟ أين هو؟ قال مقصود به استغراق الجنس، أي بناء على أن ألف فاعل نعمة للجنس لا للعهد، ومقتضى ذلك جواز الوجهين في كل مؤنث قصد به الجنس. جيد. ولا بعد فيه تصار المرأة خيرا من الرجل، هذا ما هو صحيح، يمثل المثال صحيح، أنا تنحيت عن هذا المثال، أعرف الفائدة من صبان عمدا. صار المرأة خيرا من الرجل عند الغربيين، عند المسلمين فلا، هذا المثال معناه ما هو صحيح. نعم خيرية بالتقوى، سواء كانت موجودة في المرأة أو في غيرها، خيرية بالتقوى، أما الإطلاق هذا ما هو صحيح، هم يعنون شيئا بهذا. أما الرضي ما أظنه، هل قد وجد مثل هذا عندهم من البلاء؟ ما أظن، الله أعلم. خضري مجرد مثال، صار المرأة أب خيرا من الرجل، مجرد مثال، وعند المستشرقين إذا قالوا هذا أو المتأخرين يعنون به شيئا. نعم يعنون به شيئا. كيف؟ من هو؟ خضري إيش من واقع أن المرأة صارت خير من الرجل؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداهن، نقص الزمها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، ولكن يوجد من النساء أفضل من الرجال ولا شك، أما الإطلاق هذا ما يصلح، لا يلزمها نقص الدين والعقل، فما تعلمون؟ وجاء مفسر النقص الدين مقصود به، والعقل ينبني عليه الشرود، إذا نقص العقل شرد الشخص عن كثير مما أراد الله منه. لكن نقصان الدين معروف قد جاء. قال رحمه الله النظرة الآن نحن تين من فائدة. نعم ذكرها. طيب قال فعمل معاملة جمع التقصير في جواز إثبات الداء وحفها لشبهه به، في أن المقصود به متعدد. نعم الجامع بينهما ما سمعته، أن المقصود بكل منهما التعدد، هذا هو الجامع بينهما في المشابهة. قال رحمه الله في جواز إثبات الداء وحذفها لشبهه به، بأن المقصود به هو متعدد، ومعنى قوله استحسنوا أن الحذف في هذا ونحوه حسن، ولكن الإثبات أحسن منه، فلا يفهم من قول استحسنوا أنه أحسن من الإثبات، بل الإثبات أحسن منه، وإنما المقصود بقول استحسنوا أي أنه استحسن عندهم وجائز عندهم لا ممنوع، والإثبات أحسن منه نظرة غيره. قال رحمه الله والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وهذه أبيات واضحة إن شاء الله. قالوا الأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل المفعول أن ينفصل، معنى أن الأصل أن الفاعل يتصل بفعله، هذا هو الأصل يلي فعله، أن المقصود بهذا أن الفاعل يلي فعله مباشرة، لا يفصل بينه وبين فعله شيء، لأنه كالجزء منه، فلذلك يسكن له الفعل، ضربت وضربنا يسكن له الفعل، وأما المفعول لا يسكن له، فهو ليس كجزئه، لذلك كان الأصل أن يلي الفاعل فعله مباشرة، للتعليل التي ذكروها ومنها ما سمعته، أنه كالجزء من الفعل، فلذلك يسكن لهم بعد ويقال ضربنا وضربت. وكذلك أيضا النون علامة الرفع تتأخر عنه ما تأتي قبله، فيقال يضربون، يضربون فيأتون بعلامة الرفع بعد الفاعل، لأن الفاعل مع فعله كإيش؟ كالجزم، فلا يفصل بينهما. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وذكروا أيضا معاني أخرى. طيب، بخلاف المفعول فهو ليس الأصل مع الفعل، فلذلك الأصل فيه تأخر. فقال والأصل في المفعول أن ينفصل، لأنه ليس كالجزم من فعله. ثم بين أن هذا الأصل قد يتخلف في بعض المواطن، فقال وقد يجاء بخلاف الأصل فيقدم المفعول على الفعل، وهذا الأمر إما أن يكون جائزا أو يكون واجبا أو ممتنعا على ثلاثة أحوال. إما أن يكون جائزا، هذا خلاف الأصل، مثل ضرب زيدا عمر، وإما أن يكون واجبا مثل ضربني زيد، هذا التقدم واجب إذا كان ضميرا متصلا والفعل اسما ظاهرا، هذا تقدم واجب، خلاف الأصل واجب. وقد يكون ممتنعا نحو ضربته، إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يجب هنا ولا يجوز، هنا يمتنع تقديم المفعول على الفعل. فهو على ثلاثة أحوال هذا خلاف الأصل، إما أن يكون جائزا ضرب زيدا عمرا، ضرب عمرا زيد، أو يكون واجبا إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا ضربني زيد، أو يكون ممتنعا هذا الذي هو خلاف الأصل إذا كان الفاعل ضميرا متصلا نحو ضربتك ضربت زيدا، وهنا لا يجوز أن يؤتى بخلاف الأصل، فيجب هنا الأصل في هذا الموضع، يجب الأصل. ثم قال وقد يجي المفعول قبل الفعل، أبان في هذا الشطر الأخير من البيت الثاني أن المفعول قد يتقدم على فعله وعلى الفاعل، أن المفعول قد يتقدم على الفعل وعلى الفاعل، وهذا أيضا على أحوال، قد يكون جائزا زيدا ضربت فريقا هدى، وقد يكون واجبا، وذلك إذا كان له صدارة في الكلام من ضربت أيا ما تدعو، هذا واجب إذا كان له صدارة في الكلام، وقد يكون ممتنعا، وذلك إذا خسر ما ضرب زيد إلا عمرا، هذا ممتنع من التقديم على الفعل والفاعل، فهو على أحوال كالمتقدم. ونعم، إذا حصل اللمس وخفي الإعراب، ضرب موسى عيسى، فلا يجوز أن تقول عيسى ضرب موسى فتقدم عيسى على الفعل والفاعل، فتقول عيسى ضرب موسى لأنه يلتبس في المبتدا، يلتبس في المبتدا، ربما يظن الظان أنك أردت به الابتداء ولم ترد ذلك، فعلى هذا يمتنع إذا خفي الإعراب التقديم على الفعل والفاعل ويتعين تأخيره. قال ما معنى متعدد في قوله أن المقصود به متعدد؟ واضح، الرجال المقصود به متعدد، المرأة على أن الجنسية المقصود به إيش؟ متعدد، ليس المرأة بعينها، ليس المرأة بعينها، بخلاف ما إذا قلت هذه المرأة فعلت كذا وكذا، هذه العهدية مراد بها امرأة معينة، أما نعم المرأة فالمقصود به الجنس كما سمعت، وهو إذا متعدد. الرجال المقصود به جمع كما سمعت، فهو أيضا إيش؟ متعدد. ماذا قال الخضري؟ لا يختص هذا الحكم بإسناد نعمة إلى الطاهر، بل مع الضمير كنعمة امرأة هند. نعم صدق، كذلك أيضا مع الضمير نعمة امرأة هند، نعمة امرأة هند، نعمة ونعمة، نعمة امرأة هند هند، ونعمة امرأة أو امرأة هند، امرأة منصوب على الكميس. قال رحمه الله: الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل، لأنه كالجزء منه، ولذلك يسكن له آخر الفعل. أيضا من التعليلات ما سمعته أن علامة الرفع تتأخر عنه، هذا يدل عن أنه كجزء أيضا. ومن ذكر غير هذا، وأيضا مما ذكروا أن كل فعل لا بد له من فاعل بخلاف المفعول، فليس كل فعل لا بد له من مفعول، فقد يكون لازما لا يحتاج إلى مفعول، فهذا يدل على أن الأصل أنه لا ينفصل عن فعله باتصاله به وقوة ارتباطه به بخلاف المفعول. قال الأصل أن يلي الفاعل فعلا من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل، لأنه كالجزء منه، ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب، نحو ضربت وضربت، وهم يسمعون ذلك لأنهم يكرهون تواري أربع متحركات فيما هو كالشيء الواحد. فهنا ضربت لأنه كالشيء الواحد، كرهوا فيه هذا الشيء، كرهوا فيه، وهذا التعليل به نظر، لأنهم يقولون بقرة شجرة، لكن قالوا التفنية الانفصال، أسنان البقرة والشجرة فنية الانفصال، هذه أربع متحركات، أربع متحركات، فأجابوا عن هذا بأن التفنية الانفصال، فالعرب تكره توالي أربع متحركات، العرب تكره توالي أربع متحركات في كلمة واحدة أو في كلمتين، لكن الكلمة الثانية بالأولى كأنها إيش؟ جزء منها، كضربت، ما يقول ضربت، ضربت، يكرهون هذا. وأما بقرة وشجرة فأجابوا عنه بما سمعت أن التافنية المثال وليس من كلمة. قال نحو ضربت وضربت، وإنما سكنوا كراهة توالي أربع متحركات، وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة. قال تقدم في المعرب المبني نقضه بنحو شجرة، انظرهم، نعم انظروا راجعوا، تقدم هذا، قال نقض هذا الأمر تقدم في المعرب المبني بنحو شجرة وبقرة أيضا. قال وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات، وهم إنما يكرهون ذلك بالكلمة الواحدة، فدل ذلك على أن الفاعل مع فعل الكلمة الواحدة. والأصل في المفعول أن ينفصل، والأصل في المفعول أن ينفصل أن ينتقل إلى البيت، إلا الجزء الثاني من البيت الأول. قال والأصل المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل ويجوز تقديمه على الفاعل إدخل مما سيذكره، فتقول نعم مما سيذكره، سيأتي وآخر مفعول إن نفس حدث سيأتي بعد ذلك. قال رحمه الله فتقول ضرب زيدا عمرو، وهذا معنى قوله وقد جاء بخلاف الأصل، وأشار بقوله وقد يجي، وقد يجي المفعول قبل الفعل، يجي ويجي بالهمز وبالياء، إذا كان من جاء من غير همز يقال يجي القصر، إذا كان من المقصور جاء يجي، إذا كان من المهمود جاء يجيء، جاء يجي، بعضهم يقصر جاء فيقول جاء من غير همز يقصر، فالمضارع منه يجيء، وإن كان مهموزا من غير قصر قلت جاء يجيء. قال رحمه الله والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل ويجوز تقديمه، وأشار بقوله، قرأنا هذا صح، وأشار بقوله قد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل، وتحت هذا قسمان، أحدهما ما يجب تقديمه، بل ثلاثة أقسام كانت الممتنع، أحدهما ما يجب تقديمه، وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط، إلى الصدارة في الكلام، له الصدارة في الكلام، ذكروا أيضا مواضع أخرى، وأن ذكر الذين له الصدارة في الكلام، تقول إذا كان له الصدارة في الكلام، وكذلك إذا وقع عامله بعد الفاء، دخل له الصدارة بالكلام، وكذلك إذا وقع عامله بعد الفاء، وليس له منصوب غيره مقدم عليه، اكتبوها، وليس له منصوب غيره مقدم عليه، نحو فأما اليتيم فلا تقهر، فيجب تقديمه، يجب التقديم على الفعل والفاعل إذا وقع عامله بعد الفاء، وليس له لعامله منصوب غير هذا المقدم، غير هذا المفعول، ليس لعامله منصوب غير هذا المفعول، فهنا يجب تقديم المفعول لأجل أن تفصل بين أما وبين الفاء، فلا تبتلي أما مباشرة، فأما اليتيم فلا تقهر، ولا يصلح وأما فلا تقهر اليتيم، لا، لابد أن تأتي بفاصل بين أما وبين الفاء، فتقول فأما اليتيم فلا تقدم بالقرآن. وربك فكبر على ان اما مقدرا طيب نقرا وقت ما قال نحو ايا تضرب ايا تضرب اضرب اي المفعول به اسم شرط تقدم معنا كلام على اسم الشرط. أو اسم استفهام نحو أي رجل ضربت، أو ضمير منفصل لو تأخر باسم اتصاله، هذا موضع أيضا يكون المفعول ضميرا منفصلا لو تأخر لازم إيش اتصاله، نحو إياك نعبد، لو أخرت لو قلت نعبدك لجاء الكلام هكذا نعبدك، لأنه ليس منفصل مع إمكان الوصل، فقدم هذا الضمير لأجل إرادة الحصر. قال أو ضميرا منفصلا لو تأخر لازم اتصاله، نحو إياك نعبد، فلو أخرت المفعول لازم الاتصال، وكأن لازم الاتصال، وكأن يقال نعبدك، عندكم هكذا وكأن يقال، ما هي كأن هذه يا محمد؟ طيب خفف من الثقيلة يعني. طيب أنت كأن، ما هي كأن؟ هل هي مخففة كما قال محمد؟ يعني ما درس معنا الدرس المتقدم أن يوصل بينها وبين الفعل المضارع بلا موقف؟ أنت مالك الآن؟ قد وضحنا لك المقصود. فما هي كأن هذه؟ كأن يقال كان حرف جر وعن مصدريات، وليست المخففة، لأن تلك يجب الفصل بينها وبين الفعل المضارع بفاصل كأن لم تغلب الأمس، كأن لم تغلب الأمس، وكأن قد، وكأن قد سال، لا بد من الفصل بينه وبين الفعل سواء كان مضارعا أو غير مضارع. نسيتم وكان يقال، نحن عندنا وكأن يقال، كأن يقال كذا لا بس، وكان يقال كذا. قال وكأن يقال، عندكم لغة أيضا موجودة، وكان ما هو بعيد إن شاء الله ننظرها في 20، وكان هذا محتمل، محتمل كأن يقال كذا. وكان يقال نعبدك، فيجب التقديم بخلاف قولك الدرهم، الدرهم الدرهم الدرهم إياه أعطيتك، فهنا ما يجب، لأنك إذا أخرت ما يجب الاتصال، ما يجب الاتصال إذا نصب اثنين، ما يجب الاتصال، فإنه لا يجب تقديم إياه، لأنك لو أخرت لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات، تقدم معكم هذا في باب المضمرات، على ما تقدم في باب المضمرات، فكنت تقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه إذا نصب مفعولين ضميرين متحدين الرتبة، إذا نصب الفعل ضميرين متحدين الرتبة، يجوز الاتصال ويجوز الانفصال كما تقدم معكم. قال والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره، نحو ضرب زيد عمرا، فتقول عمرا ضرب زيد فريقا هدى. والثالث ما هو؟ الامتناع إذا كان ثم موجب للتأخير كالحق. إلى هنا. نعم إلى هنا.